السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معجون الأسنان يعتبر واحد من الأشياء الأساسية اللي بنستخدمها في حياتنا اليومية، الصبح وبالليل وفي كل الأوقات تقريبا. بيستخدموا الصغار والكبار علشان الحفاظ على صحة الأسنان والفم. بس أكيد وانت بتستخدم معجون الأسنان في مرة من المرات، في حاجة غريبة لفتت انتباهك واستوقفتك. المعجون في الغالب بيخرج من العبوة على هيئة لونين، لون أبيض أساسي وبيكون متزين من الجنب بلون تاني أحمر أو أزرق أو غيرهم. المدهش بقى ان اللونين بيخرجوا من العبوة بشكل منتظم ومبهر، ونادرا ان لم يكن مستحيل لما المعجون يخرج من العبوة في مرة وألوانه متلخبطة على بعض، حتى لو محتويات العبوة نفسها من جوه بدأت تخلص. بيفضل المعجون برضو محافظ على قوامه وشكله المميز. والحقيقة في الحلقة دي بالذات عايزين نعمل معاكم تحدي في التخمين، تفتكروا ايه الإجابة؟ اكتبوا الإجابة في تعليق تحت الفيديو، وبعد الحلقة ادخلوا عدلوا التعليق وقولوا كنتوا صح ولا غلط، لأني متصور إن مهما تسرحوا بخيالكم علشان تخمنوا سبب خروج المعجون بالشكل ده مش هتوصلوا للإجابة الصحيحة بسهولة. الموضوع هيكون خارج كل التوقعات. أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. في البداية كده خليني أقول لك واحدة من التخمينات اللي انت لسه مفكر فيها دلوقتي. في الغالب انت فكرت في ان معجون الأسنان تم ضغطه داخل العبوة بطريقة معينة عن طريق آلات في المصنع بحيث ان ألوانه تبقى جنب بعضها، والطريقة دي هي اللي بتحافظ على انتظام الألوان من جوه، وكأن محتوى العبوة أشبه بشريط طويل متصل، وكل ما نضغط على العبوة من بره تخرج من الفوهة بتاعته جزء من الشريط. والحقيقة لو كنت بتفكر كده فانت مش لوحدك، أغلب الناس عندهم نفس الاعتقاد، لكن يؤسفني أني أقولك أن التخمين غير صحيح. معجون الأسنان بيكون لزج جدا جدا، وعلشان كده لو تم وضعه في العبوة بالطريقة اللي قلنا عليها، فبمجرد ما هنضغط على العبوة أو حتى نحركها الألوان دي هتختلط ببعضها اختلاط تام، ومستحيل يخرج لنا المعجون من الفوهة بالشكل المنتظم اللي احنا بنشوفه. فشيل بقى الفكرة دي من دماغك خالص وخلينا نفكر برا الصندوق. أي نعم اللي هنقوله ده غريب، لكن معجون الأسنان من جوه ما فيهوش خطوط ولا ألوان. معجون الأسنان اللي في العبوة بيكون لونه أبيض سادة، الخطوط الحمراء اللي بتخرج دي بتترسم على المعجون الأبيض قبل ما يخرج لنا من فتحة الأنبوبة بلحظات. الموضوع عامل بالظبط زي فكرة الآيس كريم، قوام أبيض بنحط عليه أي نكهة إحنا عايزينها. وعلشان نستوعب الموضوع أكتر خلينا نجيب سكينة أو قطر ونقطع بيهم عبوة معجون الأسنان من الجنب ونشوف إيه اللي موجود جواها. في البداية أول ما هنفتح العبوة من الجنب هنلاحظ إن في لون أبيض بيظهر معنا، العبوة بالكامل من جوة لونها أبيض، لكن بعد ما نفتح العبوة تماما هنشوف المشهد الغريب ده قدامنا. عبوة المعجون من جوة طلعت مقسومة لجزئين، جزء أبيض بيشغل حوالي 80 أو 90% من مساحة العبوة وبيكون ناحية قاعدة العبوة، وبعد كده مربط الفرس في الموضوع ألا وهو الجزء الأحمر واللي بيشغل حوالي 10 أو 20% فقط من المساحة، وبيكون موجود في بداية العبوة من فوق. يعني مبدئيا كده طلع مفيش حاجة مختلطة ببعض ولا أي حاجة، كل لون منهم موجود في منطقة لوحده. الله، طب أنا كده مش فاهم إزاي التقسيمة اللي قدامنا دي بتخرج معجون أسنان أبيض متلون من الجنبين باللون الأحمر. بص يا سيدي، زي ما قلنا كده العبوة بتحتوي على معجون أبيض وعنق العبوة مجوف ومتعبي بمعجون ملون أحمر بقى أزرق أي لون. عنق الأنبوبة المجوف اللي فيه الألوان ده بيبقى فيه من جوه فتحة صغيرة، وبالتالي لما بنضغط على عبوة معجون الأسنان من بره زي ما بنعمل في العادي بيبدأ المعجون الأبيض يتحرك ناحية الفتحة، وأثناء حركته بيعمل حاجتين، أول حاجة إنه يتجه ناحية الفتحة علشان يخرج منها، تاني حاجة إنه أثناء حركته بيبدأ يضغط على المنطقة اللي فيها المعجون الأحمر، وبسبب قوة الضغط دي بيبدأ المعجون الأحمر يتعصر ويخرج من الفتحة الصغيرة اللي قلنا عليها، ولما بيخرج من الفتحة دي بيختلط مع المعجون الأبيض علشان يدينا في النهاية الشكل اللي كلنا عارفينه، معجون أبيض متزين بخطوط حمراء من الجنب. صاحب الفكرة المبدعة دي هو شخص أمريكي اسمه مارافينو. المدهش بقى انه حصل على براءة اختراع للفكرة دي في عام 1955، لان الفكرة فعلا مبدعة وجديدة. وبعدها بعشر سنوات في عام 1965 شركة سيجنال شافت الأنبوب بتاع مارافينو وعجبتهم الفكرة، وعلشان كده قرروا انهم يشتروا الفكرة منه ويستخدموها في منتجاتهم، وبالفعل فضلت سيجنال لسنين طويلة مشهورة بشكل المعجون الخاص بيهم اللي متلون بالطريقة دي. بالرغم من أننا بنمتلك دلوقتي حاجات متطورة جدا فيما يخص العناية بالأسنان، سواء في تركيبة المعجون بقى أو شكل الفرشة أو كونها يدوية أو كهربية، إلا أننا في عصرنا الحديث ما احناش أول عصر يستخدم معجون الأسنان. المصريين القدماء سبقوا في استخدام معجون الأسنان في عام 5000 قبل الميلاد، ومن بعدهم بدأ الصينيين والهنود يستخدموا حاجات مشابهة هم كمان. معجون الأسنان كان بيتم استخدامه قديما لنفس الأغراض اللي بيتم استخدامه ليها في عصرنا الحالي، الحفاظ على صحة الأسنان واللثة وتبييض الأسنان وتنشيط التنفس وغيرهم، لكن المكونات كانت متنوعة ومختلفة. المكونات وقتها شملت نباتات زي النعناع وزهور السوسن وتوابل زي الملح المطحون والفلفل ومركبات غريبة زي قشر البيض وحوافر بعض الحيوانات، وفضل الموضوع على الوتيرة دي لسنين طويلة من غير أي تطور لحد ما وصلنا للقرن ال19 واللي فيه بدأت تظهر مساحيق الأسنان بشكلها الحالي وأخذت شعبية وانتشار واسع بين الناس. في النهاية بقى وقبل ما نقفل، خليني أقول لك مكونات معجون الأسنان اللي بتستخدمه كل يوم علشان تعرف إيه المركب الغريب اللي انت بتحطه في بقك ده، وما تقلقش مفيش حوافر حيوانات المرة دي. معجون الأسنان بيحتوي على 5 مكونات رئيسية، أولهم السوربيتول، وده بيتم إضافته للمعجون علشان يعمل له تحلية وتبقى نكهته مستساغة في الفم، والمميز في السوربيتول إنه على عكس السكر بيعمل تحلية بدون تسوس. تاني حاجة بيتكون منها معجون الأسنان هو الفلورايد، والفلورايد اللي أشهر من النار على العلم هو معدن مهمته الأساسية مكافحة تسوس الأسنان، وده لأنه بيخلي الأسنان أكثر مقاومة للتآكل وبيعمل حاجة اسمها إعادة التمعدن، يعني لو في معادن ناقصة زي الكالسيوم أو الفوسفور بيبدأ إنه يعوض النقص ده. والفلورايد بيكون مدون على العلبة باسم فلورايد الصوديوم أو أحادي فلوروفوسفات الصوديوم أو فلورايد القصدير، لو أي حاجة من دول مكتوبة على العبوة يبقى المعجون بيحتوي على الفلورايد. ثالث مكون بقى هو الجليسرين، وده وظيفته الأساسية إنه يمنع معجون الأسنان من الجفاف ويديله ملمسه الناعم، وبيكون عادة مدون على العبوة باسم الجليسرول أو الجليسرين. رابعا بقى والمكون المهم جدا هو كربونات الكالسيوم، وده يعتبر أحد المواد الكاشطة اللي بتساعد على تنظيف سطح الأسنان، وليه دور مهم جدا في التبييض وإعطاء الأسنان ملمس ناعم. وبالإضافة لكربونات الكالسيوم بيتم استخدام مواد كاشطة تانية زي السيليكا المجففة وأكاسيد الألومنيوم وكربونات المغنيسيوم وأملاح الفوسفات والسيليكات وغيرهم. خامسا بقى وأخيرا لوريس كابريتات الصوديوم والمعروف باسم المنظف، العنصر ده ببساطة هو اللي بيعمل الرغوة اللي شبه رغوة الصابون والشامبو، وهو اللي بيخلي المعجون يرغي في البق لما يختلط بالماء. ومن المهم اننا ننوه ان لوريس كبريتات الصوديوم ده والمعروف اختصارا باسم SLES ممكن احيانا يتسبب في تهيج وقروح في الفم لبعض الاشخاص، وعلشان كده لو حسيت في يوم انك بتعاني من تقرحات متكررة في الفم وشكيت في معجون الاسنان فحاول تدور على بديل تاني لانه ممكن فعلا يكون هو السبب. بس كده، وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. اغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.